القبر في عذاب وفي نعيم. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في القبر ناس يسبحون في أنهار الدم ويلتقمون صخورا، من هم؟ أكلة الربا، يسبحون في نهر الدماء المنتنة ويلتقمون صخورا، بعد يأكل الآن الربا أضعافا مضاعفة، صخورا في بطنه يسبح في نهر الدم المنتن إلى يوم يبعثون. أخبر عن الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة أنه يشدخ رأسه بصخرة، يشدخ رأسه فيعود رأسه كما كان وتؤخذ الصخرة ويشدخ بها رأسه وهكذا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن ناس يشرشرون من شدقه إلى قفاه، من منخره إلى قفاه، من عينه إلى قفاه، من اليمين، من اليمين ومن الشمال، ويعود كما كان وشرشرة. الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، سناب، إنستغرام، إنستغرام، خلاص الكذبة تبلغ الآفاق، ويمكن تبلغ في ثواني دقائق تبلغ الآفاق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ناس معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، من هؤلاء؟ قال يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يفطرون في نهار رمضان قبل المغرب يأكلون. أخبر عليه الصلاة والسلام أخبر عن ناس نساء ورجال في تنور من نار يأتيهم لهب من أسفل منهم من مكان العورة مكان الجريمة، من هؤلاء؟ الزنات والزواني. هذا كله في القبر قبل دخول النار، قبل قيام الساعة.